السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله سنة ثالثة، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتهينا المحاضرة السابقة عند درس همزتي الوصل والقطع، وتم معرفة المقارنة بين همزتي الوصل وهمزتي القطع، وحالة تقدم همزة القطع على همزة الوصل، وقلنا أنها لها وجهان. الوجه الأول تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع لتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن بدلا من همزة الوصل بسبع أفعال فقط في القرآن الكريم. قل اتخذتم، اطلع، افترى، اصطفى، اتخذناهم، استكبرت، استغفرت. القطع هنا تقدمت على الوصل. ايه اللي هيحصل؟ ان القطع تثبت والوصل هتحذف. ده اول وجه. الوجه الثاني اللي بتتقدم فيه همزة القطع على همزة الوصل، بنعمل فيها ايه؟ تبقى همزة الوصل والقطع معا الاثنين مع بعض بشرط أن تقع بعد همزة الوصل لام. زي ايه؟ زي الذكرين، زي الآن، الله. دول 3 كلمات في 6 مواضع في القرآن الكريم. ايه اللي هيحصل هنا؟ هنبدل همزة الوصل بحرف المد مع الإشباع 6 حركات. طب الوجه اللي في الوجه الثاني في الحالة دي تسهيل، زي أعجمي، أعجمي، تثبت همزة القطع والهمزة الوصل ايه يحصل لها؟ تسهيل. يبقى في حالتين، تسهيل وإبدال. تسهيل في كلمة واحدة أعجمي، الإبدال في 3 كلمات في 6 مواضع في القرآن اللي هم الذكرين، الآن، الله. بأبدل همزة الوصل بمد 6 حركات، مد مشبع 6 حركات. دي قلناها المحاضرة ايه السابقة. طب الحالة التانية في اجتماع همزتي الوصل والقطع، الحالة التانية ان همزة الوصل هتتقدم على همزة القطع، مش زي الحالة الأولى اللي احنا درسناها من شوية اللي هي همزة المحاضرة السابقة اللي هي تقدم همزة القطع على الوصل. هنا الحالة الأولى التانية تقدم همزة الوصل على همزة القطع، وليها وجهين ولها وجهان. ايه هما الوجهان؟ لما همزة الوصل تتقدم على همزة القطع، في وجه عند الوصل وفي وجه عند البدء. عند الوصل لما اوصل الكلمة اللي قبل الهمزة بالكلمة اللي فيها الهمزة اللي بتبدأ بهمزة الوصل، أو عند البدء بهمزة الوصل. أدي الوجهين. أنا إمتى؟ يا إما هوصل الكلمة اللي قبلها بالكلمة اللي فيها همزة الوصل اللي احنا بنتكلم عنها، الكلمة اللي بيجتمع فيها همزتي الوصل والقطع بتتقدم همزة الوصل على همزة القطع. تعالي نقول الأمثلة عشان إيه ما ننتهش من بعض. اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة. الحالة اللي بنتكلم عنها النهاردة تقدم همزة الوصل، يعني همزة الوصل هتيجي الأول على همزة القطع، هيجتمعوا في كلمة، ولكن الأولى هتبقى وصل والتانية هتبقى قطع. زي إيه؟ زي أؤتمن، إئذن، إئتو. تعالي كده نشوفها في الملزمة. الملزمة نجيب ناحية ناحية، ادي اهي عند الوصل، بس عشان في خطوط بايدي انا فتبقى معاكم برضو. نبص الحالة الاولى اللي هي عند الوصل. انا عندي المثال: فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ادي اؤتمن، بصي بقى في اللي هي اخر صورة انا بعتها لك دي اللي كاتباها بخط ايدي بالاحمر والازرق. الذي اؤتمن، ايه اللي هيحصل هنا؟ في التقاء ساكنين. احنا عارفين ان همزة الوصل بتسقط وصلا، فهمزة الوصل دي شايفين ان معلمالك عليها اهو ساقطة، مظللة عليها وعاملة علامة اكس تحتها اهي بتاعت اتومينا، سقطت وصلا لالتقاء الساكنين. للوصل اقصد يعني. طيب الايه بتاعت الذي، الياء المادية حذفت لالتقاء الساكنين، فبقيت بدخل من الذال المكسورة على الهمزة الساكنة بتاعت اتومينا، الهمزة القطع الساكنة، فبقيت انطقها ازاي؟ زي اللي على شمالها كده، انا كاتبها لك ايه بالازرق، الذي تومنا، الذي تومنا. يبقى انا هنا حذفت همزة ايه؟ الوصل، عند الوصل تحذف همزة الوصل معروفة، ودخلت من الذال المكسورة على الهمزة ايه؟ الساكنة. ومنهم من يقول ائذن لي، يقول وإذن، همزة الوصل هنا عشان وصلت يقول بالكلمة دي هيحصل ايه؟ هتسقط همزة الوصل وصلا، فهكذا بدخل من اللام المضمومة على الهمزة الساكنة بتاعت إذن، همزة القطع الساكنة، فقلت ايه؟ يقول ذن، يقول ذلي. ومنهم من يقول ذلي، لؤذ، لؤذلي، اهي لؤ، لؤ من اللام المضمومة على همزة القطع على طول. يبقى انا كده حذفت همزة الوصل. الحالة الثالثة، المثال الثالث يعني، ثم اتوا صفا، ثم اتوا، اهي اتحذفت برضو همزة الوصل عشان وصلتها بالكلمة اللي قبلها، دخلت من الميم المشددة على همزة القطع بتاعت اتوا مباشرة. يبقى الحالة دي سهلة واحنا كلنا بنعملها ومفيش فيها اي مشاكل. حالة الوصل ان احنا بنقوم حذفين همزة الوصل، بس الثلاث كلمات دول جايين لي عشان دول مثال على اجتماع همزتي الوصل والقطع وتقدم همزة الوصل، يعني همزة الوصل تبقى هي الأولى. في حالة الوصل بحذف الوصل، في حالة ما بوصل عند الوصل، بوصل الكلمة دي بالكلمة اللي قبلها، بحذف همزة الوصل، اهي حذفت عندي في تومنا وإذن ويتو، يبقى تسقط همزة الوصل في الحالة دي وتثبت همزة القطع في الحالة الأولى، الوجه الأول ليه. طب عند البدء بقى هي دي اللي فيها ايه؟ شغل. عند البدء هي دي اللي فيها شغل. فاكرين لما قلنا كيفية البدء بهمزة الوصل، تالت الفعل كذا يبقى كذا، تالت الفعل كذا يبقى كذا، فاكرين القاعدة دي؟ هنرجع لها تاني النهاردة اهو. عند البدء بص كده في المنظمة، تومينا اما اجي ابدأ بيها، ابدأ بيها ازاي؟ ابدأ بهمزة وصل مضمومة، ابدا بهمزه وصل ايه؟ مضمومه، عشان تالت الفعل اللي هو التي مضموم، تالت الفعل اللي هو التي مضموم، فانا لما ابدا بالكلمه دي اقول اوتومينا، اوتومينا، اوتومينا، لاحظتي؟ اوتومينا. طب ايه اللي حصل هنا بقى؟ ثبتت هنا همزه الوصل وبدانا بيها مضمومه. طب همزه القطع عملنا فيها ايه؟ اللي قاعده على الواو دي في الكلمة اتبدلت لحرف مد حركتين. بصي بقى في الكتابة آخر صورة أنا بعتها لك اللي أنا كاتباها بخط إيدي، أؤتمنة، شايفة في همزة وصل أهي في الأول، وفي همزة ساكنة، وفي ت مضمومة. أما أجي أبدأ بالكلمة هقول أؤتمنة، شايفاها همزة وصل مضمومة عشان تالت الفعل مضموم، وهمزة القطع اللي قاعدة كانت قاعدة على الواو دي اتحولت لحرف مد فقط، تحولت لحرف مد بمقدار حركتين، مجانس للايه المناسب هنا ايه؟ ان انا احط واو، مش هينفع احط ايه مثلا عشان مناسبه للضمه اللي انا بدات بيها، فبقت هنا حرف مد بهمزه القطع، هنا اتبدلت لحرف مد مجانس لحركه الضمه اللي بدانا بيها همزه ايه؟ الوصل، بقت اوتو مينا، اوتو مينا. كلمه اوتو مينا عرفنا عند الوصل ان همزه الوصل هتتحذف اللي هي الذي اؤتمن، وبنطق بعد الذال على طول همزه القطع، يقول اذا بعد اللام على طول همزه القطع، ما بتتحذفش ولا بتتبدل ولا بيحصل لها حاجه، همزه الوصل بس اللي بتسقط واصله. طب الحاله الثانيه عند البدء بقى هي دي اللي فيها شغل، اؤتمن عشان ابدا بيها دي همزه وصل وبعديها همزه قطع، اصلا هتلاقيها مرسومه كده في المصحف. طب ازاي ابدا بهمزه الوصل؟ نرجع للقاعده بتاعتنا اللي درسناها في الدرس اللي قبل اللي فات، ان انا ببص لتالت الفعل، تالت الفعل هنا ت مضمومة، فيبقى هنا القاعدة بتقول لي هتبدأي بهمزة وصل ايه؟ مضمومة. طب خلاص قلت او، طب بعد ما قلت او اعمل ايه في همزة القطع؟ اقول او تومينا، او تومينا، تؤمنة هيبقى فيها مشقة كده على جهاز النطق بتاعي. فللتسهيل قال لك ايه؟ قال لك همزة القطع اللي هي التانية دي هتتبدل لحرف مد. طب ايه اللي ايه حرف المد المناسب للضمة اللي انا بدأت بيها الفعل؟ قال لي الواو. يبقى انا هنطق اقول اوتو مينا، حركتين مد، حركتين، اوتو مينا اوتو مينا عند البدء بهذه الكلمة، اقول اوتو مينا. ها فهمت كده؟ بعد كده الفعل بتاع ائتوا ثم أتوا صفا، وإياك يا حبيبي، أو ائتوني، كلهم زي بعض، ائتوني ائتوا زي بعض. تعالي كده نتصرف في الفعل ده. الفعل ده لو تفتكري من الأفعال اللي هي الضمة بتاعتها ضمة عارضة، زي امضوا امشوا اقضوا ائتوا، ده اللي ضمته ايه؟ عارضة، لأن كان أصل الفعل ايتي أصليه، فما ينفعش معاه فحطينا ايه؟ الواو. فبقى ائتوني ضم تالت الفعل هنا اللي هي الت مضموم، ولكن الضمة دي ضمة عارضة وليست ضمة لازمة. فقال لي ايه تعملي ايه هنا؟ برضو هعمل نفس الحكاية، هقول ايتوني، هحذف، هبدأ بهمزة وصل مكسورة عشان التالت الفعل مضموم ضم عارض، والهمزة القطع التانية بتاعت ايه دي هتتحول لحرف المد مناسب للكسرة، ايه هو؟ هيبقى ليه، هتبقى ايتوني، حرف المد مجانس لكسرة همزة الوصل اللي انا بدأت بيها مكسورة. ليه بدأت بيها مكسورة؟ عشان تالت الفعل مضموم ضم ايه لازم. نرجع تاني لقاعدة كيفية البدء بهمزة الوصل. بعد كده تالت فعل عندي ائذن. تعالي هنلاقي تالت الفعل هنا مفتوح، والقاعدة قالت لي لما تالت الفعل مفتوح يبقى هنبدأ بهمزة وصل ايه مكسورة، القاعدة القديمة بتاعتي. فهقول ايه؟ ائذن هتبقى تقيلة، هقول ايذن ايذن، كسرت، بدأت بهمزة وصل مكسورة فعلا، ولكن مش هينفع احط همزة القطع وراها الساكنة دي، هيبقى في مشقة على جهاز النطق بتاعي، فابدلت لإيه؟ لحرف مد مجانس للكسرة وهو ايه؟ الياء. بقت ايذن ايتوني اوتومينا، كل ده عند البدء. يبقى انا هنا عملت حاجتين عند البدء، حققت هنا همزة الوصل ونطقتها. فطالما حققتها ونطقتها، لأن أنا بادية بالكلمة همزة الوصل، طالما بدأت يبقى لازم أحقق، يبقى لازم أشوف القاعدة بتاعتها، لو تالت الفعل مضموم ضم لازم ها إيه؟ هضمها، لو ضم عارض ها هكسرها، لو مفتوح أو ضم عارض هكسر إيه؟ هكسرها. زي ائذن دي مفتوح، تالت الفعل مفتوح فكسرتها عند البدء، وايتوني كسرتها لان الضمه هنا ضمه ايه؟ عارضه. ايه كمان عملته؟ يبقى انا كده هشوف بس ان انا هبدا بيها ازاي الاول، ده مبدئيا ده اللي انا عملته في همزه الوسط. طب تاني خطوه اشوف همزه القطع اللي وراها هتصرف فيها ازاي. مع البدايه بهمزه وصل مضمومه يبقى احول همزه القطع الواو، مع البدايه بهمزه وصل مكسوره احول همزه القطع الى ياء. وبكده يبقى احنا انتهينا بفضل الله تعالى من منهج ايه التجويد بفضل الله. ده كده بتاع الترمين، خدناه في ترم واحد، اللهم بارك عليكم، مريحني كده ومسيسني وفهمني والدنيا جميلة معانا. ده بقى ينفعكم في ايه؟ الترم التاني بقى هنقعد ايه نمخمخ بقى في ايه في الاحكام التجويد كلها بقى، نمسك بقى ونقوي نفسنا بقى وندعم نفسنا بدروس ايه التجويد المختلفة. تمام ان شاء الله تعالى. خلاص كده بفضل الله ومنتي انتهينا. طبعا وصل لكم ميعاد الامتحان بتاعنا النهارده ان شاء الله، برضو هننتهي من منهج القرآن. المحاضرة اللي جاية يا ريت تحددوا موعد، بس موعد غير يوم الاثنين، عشان الأستاذة عائشة هتراجع معاكم القرآن إن شاء الله، هتراجع معاكم القرآن. ممكن إن احنا نقسمه، يعني تتفقوا معاها هل هتسمعوا 50 آية الأولى، احنا عملنا كده في معهد الشيخ زايد، هما 100 آية، هنسمع ال50 آية الأولى ونراجعهم، وهتقول لكم المتشابهات وهتقول لكم المواضع وكل حاجة، ومحاضرة تانية ل50 آية التانية. يبقى كده ال100 آية خلصوا. ولكن هي يوم الاثنين مش مناسب ليها، اللي هو موعد محاضرتنا. يعني أنا النهاردة كده يبقى أنا آخر يعني مرة معاكو، أنا آخر مرة معاكو على النت، خلاص كده انتهينا من المنهج. وبعد كده بقى في اجازه عشان تراجعوا وايه وتظبطوا. هتتواصل معاها منى، وتحددوا مع استاذه عائشه يوم مختلف، يعني غير يوم الاثنين، لان يوم الاثنين بيبقى عندها موعد مع الطبيب يعني، ويتنسقوا مع بعض موعد، بحيث ان انتوا تسمعوا تراجعوا اول 50 آية في محاضره، والمحاضره الثانيه تراجعوا تاني 50 آية بس باستفاضه بقى والمتشابهات وكده، او تراجعوا كله مع بعضه زي ما تتفقوا معاها. انا موافقاكم يعني، شوفوا ايه اللي يريحكم واعملوه، وبرده تكون هي الظرف او الموعد مناسب ليها عشان ما نشقش عليها. تمام كده. ميعاد الامتحان نزلته لكم اهو منى. لو محتاجين حصة لمراجعة احكام التجويد كلها انا معاكم برضو، ودي هنخليها قبل الامتحان مثلا باسبوع او حاجة، واقول لكم فيها شكل ايه الامتحان هيجي ازاي عشان اكون ايه حطيته. برضو منى هتنسق معايا هذا الامر. تمام. هتسمع لكم وهتقول لكم على المتشابهات وتربيط الارباع مع بعضها، انا وصيتها عليكم يعني، علشان في ناس اشتكت ان بحفظ الربع ببقى متقناه، وارجع احفظ الربع اللي بعده برضو بتقنه، بيروح مني اللي قبله وبنساه وكده. فاحنا هنربط الأرباع كلها مع بعضها، ال100 آية كلهم إن شاء الله. تمام يا بنات. مش معنى إن احنا خلاص يعني مش هنلتقي أو خلصنا النهاردة إن احنا نتوقف، عشان لو سبتي القرآن هتنسيه، ولو سبتي برضه التجويد هتنسيه، هتنسي اللي اتقال النهاردة يا ريت، أو بكرة بالكتير اللي اتقال النهاردة في التجويد يتراجع الدرس ده تاني، ويتقري في الملزمة تاني قراءة إيه متأنية. وطبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم، لو في حاجه وقفت قصاد حد يكلمني على الخاص، مفيش مشاكل خالص. لازم تتعهديه عشان هيتنسي، يبقى راح منك مجهودك طول السنه. مش معنى ان دي اخر محاضره ان احنا خلاص هنتوقف، لا، لازم تراجعي وتحفظي الجديد، ودرس التجويد بتاع النهارده يتقري عشان هيتنسي. يتقري وتركزي فيه. ممكن بعد ما اقفل معاكي، او احنا خلصنا ما شاء الله في وقت قليل يعني، كأنك جوه المحاضرة لسه، لو انت منعزلة عن العالم الخارجي بتاعك، وتبدأي تقرأي الصفحتين، هما صفحتين دول من أول تاني، وتركزي كده في الأفعال، وتعلمي دي همس الوصل، دي همس القاطع، دي اتحذفت، لا دي أثبتت، وهكذا. وإياك يا منى، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يجازيكم، انتوا يعني انتم عني خير الجزاء، ربنا يجعلكم سبب ان الواحد يعني ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب. التكرار، التكرار والتعهد، لازم تتعهدي هذا الكتاب وتكرري وتسمعي كتير وتقرأي كتير وتراجعي كتير، مفيش غير كده، هو بيتنسي سبحان الله، عشان ربنا رايد ان احنا على طول نبقى ماسكينه في ايدينا، ان احنا ما نتكلش على الذاكرة بتاعتنا ونقول خلاص احنا حفظنا ونركن، لا هيتنسي. سبحان الله، ربنا عمله كده علشان على طول يبقى المصحف في ايدينا، على طول كرم ربنا علينا يبقى الحسنات شغالة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الاخلاص والقبول. اي استفسار معاكم على الخاص، القاكم ان شاء الله على خير باذن الله اذا كان في العمر بقيه. اسال الله لي ولكم الاخلاص والقبول، ربنا يتقبل منا ويغفر لنا ذنوبنا، ويكفر عنا سيئاتنا، ويتوفنا مع الابرار، ويجمعني بيكم ان شاء الله في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.